بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخوة الأكارم في بشر وبلغة الإسلام، أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يعيننا وإياكم على طاعته ومضاته وتيسير الأمور. في هذه المحاضرة المختصرة بإذن الله تبارك وتعالى، سيكون الحديث في بدايته عن طرق الحوار مع الملحدين. وبطبيعة الحال لا نريد أن ندخل في كثير من التفاصيل عن تعريف الإلحاد وعن تاريخ الإلحاد وعن نشأة الإلحاد وما إلى ذلك، لأن معظمها لن يكون به كثير فائدة في الحوار مع هؤلاء القوم، لأن معظم القوم الذين سوف نتحاور معهم بحول الله تبارك وتعالى، سواء العبد الفقير إلى الله أو أنتم، سيكونون من الملحدين العرب. وهؤلاء في غالبيتهم يندرجون تحت قسم من أقسام الملحدين، ألا وهم ملحدو الهوى، ليس ملحدو الفكر، وإنما ملحدو الهوى. وسيكون حديث بإذن الله تبارك وتعالى عن هذا القسم، وسيتبين بإذن الله تبارك وتعالى طريقة الحوار معهم، وكيف يبدأ الحوار معهم، وكيف ينهى، وكيف تكون تفاصيله. في الحقيقة إذا نظرنا إلى الإلحاد من ناحية عامة، نرى أن معظم الملحدين أو ربما غالبيتهم من العرب ينظرون إلى الإلحاد ليس من نظرة كونه دينا، وليس من نظرة كونه أمرا منطقيا يمكن أن يؤمنوا به، وإنما هم ينظرون إلى هذا الإلحاد من طريق أنه سبيل إلى هوى أو سبيل إلى أمر هم يريدونه. كيف؟ الملحدون في العادة إذا نظروا إلى بعض الشبهات ونظروا إلى بعض الشكوك وما إلى ذلك، إذا لم يكن لديهم كثير علم فإنهم قد يتأثرون بها، فلكن إذا رد عليهم ومن ثم بين لهم بحقيقة واضحة منطقية، فإنهم يعودون بعد توفيق الله تبارك وتعالى إلى ما كانوا عليه سابقا من دين وإيمان ومبادئ وما إلى ذلك. أما ملحد الهوى فمهما تعاملت معه ومهما وضعت له من أدلة ومهما وضعت له من حقائق ومهما وضعت له من براهين، فإنه لن يقتنع بهذه الأدلة ولا بهذه البراهين، لا لكونه غير مقتنع بها من داخل نفسه، وإنما لأنها تعارض هواه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فرعون في وقت من الأوقات كان مؤمنا بأن موسى عليه السلام كان رسولا من عند الله تبارك وتعالى وأن دينه حق، ولكن منعه أمور كثيرة، منعه الكبر ومنعه أمور لا نعلم مداها إلا الله تبارك وتعالى. فعليكم أن تدركوا هذه المسألة، أنتم لا تتعاملون إذا تعاملتم مع ملحد عربي، لا تتعاملون مع ملحد، وإنما تتعاملون مع شبه فرعون. ينظر إليك بنظرة ازدراء، ينظر إليك بنظرة استكبار، ينظر إليك بنظرة تحقير، لا لأنه ينظر إلى مبادئك التي تحملها بهذه النظرة، وإنما لأنك قد وصلت بعد توفيق من الله تبارك وتعالى إلى أمر لم يستطع هو أن يصل إليه. لذلك وفقكم الله، هناك نوعان من الإلحاد أو نوعان من الملحدين: ملحد الهوى، وهؤلاء يشكلون 99 ربما بالمئة من ملحدي العرب، وملحد العقل أو ملحد المنطق، وهؤلاء في غالبيتهم تجدهم في أوروبا، في أمريكا، في البلدان الغربية التي تتعامل مع المنهج التحليلي، التي تتعامل مع المنهج المنطقي في التبيان والاستدلال. لذلك عليكم أن تدركوا هذا الأمر وفقكم الله تبارك وتعالى. فإذا تعاملت مع ملحد عربي فعليك أن تدرك أن هذا الملحد ملحد هوى، يريد من ناحية إلحاده أمرين: أولا أن يزيل الشعور بالذنب عندما يرتكبه. المؤمن إذا ارتكب ذنبا مهما عظم هذا الذنب ومهما كبر، فإنه بهذه الحالة ينظر إلى نفسه نظرة استصغار، ينظر إلى نفسه نظرة تحقير، ويندم ألا ما كان منه. هذا الشعور بالذنب يدل دلالة واضحة على أن الضمير حي، وهذا الشعور لا يتقبله ملحد الهوى. لماذا؟ لأنه لا يريد شيئا أن يحول ما بينه وبين متعته. لذلك فإذا زنى، فإذا شرب الخمر، فإذا رأى ما لا يرضي الله تبارك وتعالى، إذا قتل، إذا تعاطى مخدرات إلى ما إلى ذلك، إحساس الذنب في ضميره وفي فؤاده وفي وجدانه يؤثر على متاته، لذلك هو لا يريد هذا الأساس. وهذا الضمير أساسه دين الله تبارك وتعالى، وأساسه الإيمان بالله تبارك وتعالى، وأساسه الامتثال للأحكام الشرعية التي أمر بها الله تبارك وتعالى. لذلك فهو أخذ أسهل الطرق من وجهة نظره من أجل قتل هذا الضمير، فذهب إلى الإلحاد. لذلك رغم أنه ينظر إلى معظم النواهي وينظر إلى جميع هذه الأمور المتواجدة في مكوكبنا وفي عالمنا على أن لها مسبب في داخل نفسه، إلى أنه ينكر هذا المسبب ويلجئها إلى محض أو ما نسمى بمحض الصدفة. طبعا كما تدركون وفقكم الله عز وجل، هناك قانون عندهم يسمى قانون الاحتمالات، باعتبار أن هناك عدة أمور من الممكن أن تبين الحقائق، ولذلك ينظرون إلى هذا القانون على أنه هو أساس في تبيان الحقائق. وسوف بإذن الله تبارك وتعالى في المحاضرات المقبلة نتعمق قليلا في هذه المسائل، سواء كانت منطقية أو التي تتعلق بقانون الاحتمالات أو التي تتعلق بالفرق ما بين النظرية والفرضية، أو التي تتعلق ب تاريخي أو لا نقول تاريخ، بأساس الإلحاد الذي يبنى عليه تفكير الملحدين. فلذلك وفقكم الله تبارك وتعالى، عليكم في بداية أي حوار أن تدركوا أن من تتعاملون معه بنسبة كبيرة قد يكون ملحد هوى. هل أناقش ملحد الهوى أو لا أناقشه؟ من جهتي أقول لا تناقش ملحد الهوى، لا تناقش. لماذا؟ أولا، ملحد الهوى لم يختار الإلحاد من ناحية منطق، ولا من ناحية براهين، ولا من ناحية استدلالات، ولا من ناحية ثبوت. فكلما وضعت له دليلا وكلما وضعت له برهانا لن يتقبله منك. ولذلك كما ترون في كثير من الملحدين سواء في وسائل التواصل الاجتماعي يرد عليه بالشبهة مرة ومرتين وثلاثة، ويضاف إليه رد وردين وثلاثة، ومن ثم ينتقل إلى شبهة أخرى ويرد عليه بها، وشبهة ثالثة ويرد عليه بها، حتى إذا انتهت شبهاته رجع إلى الأولى التي كان قد نشرها، مما يدل على أنه لا يبحث عن الإجابة وإنما يبحث عن نشر الشبهة فقط. أمثال هؤلاء لا يتقبلون دين الله تبارك وتعالى ولا يريدون يسمعون الحق. فمن جهتي أرى أن تدعو لهم بالهداية وأن تتركوهم، لأن هؤلاء بالنهاية لا يريدون سماع الحق، والله تبارك وتعالى يعلم حالهم، ونسأل الله عز وجل أن يهديهم. يتبقى 1%، ألا وهو الملحد، أو نقول ملحد العقل أو ملحد المنطق. طيب، كيف تتعامل مع هذا الشخص؟ أولا، ملحد العقل أو المنطق قد يكون ملحدا من ناحيتين. أولا، أن تكون لديه عقدة نقص ويريد أن يفرغها، بمعنى أن قد يكون هناك إشكالية عنده في حياته، في أسرته، في مجتمعه، ولا توجد لديه القدرة على أن يبرز في هذا المجتمع، فيبحث عن مخالفة مجتمعه. بمعنى إذا كان مجتمعه متدينا مسلما يبحث عن مخالفة هذا المجتمع، فيلجأ إلى أمور أخرى كالإلحاد مثلا أو كالكفر بالله تبارك وتعالى، ويشيع ذلك الأمر، لأن حكم الله تبارك وتعالى في المرتد مغيب، يجي في كثير من البلدان الإسلامية، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فبهذه الحالة انتهت المسألة على هذا الأمر، ويقال فيه ما قد قيل في سابقه. هذا الشخص هو شخص ضعيف نفسيا، مهزوز. لذلك إن أهنته وإن استصغرته وإن تركته وإن لم تعطيه أي اعتبار، فبهذه الحالة سيعود ويبحث عن طرق أخرى غير الإلحاد من أجل أن يصل إلى مبتغاه. طيب، فهذا النوع من نصيحتي، نصيحة مني أن تتجاهله. يتبقى الجزء الآخر، لا وهو من تشرب شيئا من الشبهات. بعض الناس لا يوجد لديه علم شرعي، فيلجأ في هذه الحالة إلى أن يبحث، فتراه يدخل في الفلسفة، وتراه يدخل المنطق، وتراه يدخل بعض المواقع الإلحادية وما إلى ذلك، وهذه منتشرة فيها شبهات كثيرة، فإذا وجد شبهة ألقت في رأسه ولم يستطع أن يخرجها، هذا هو من يجب أن تتعاملوا معه. هناك شخص أيضا كان مع الدكتور فهد وفقه الله تبارك وتعالى على أعتقد الفيسبوك، ونشر هذا في مشروع بلغنا الإسلام. هذا الرجل اسمه إذا ما نغطى نادر كريم أو كريم مصطفى أو شيء من كذا، أعتقد كريم مصطفى. فشاهد أن هذا الرجل كان في وقت من أوقات ملحدا لشكوكه ولشبهات وضعت في رأسه. طيب، أتى الدكتور بحمد الله تبارك وتعالى ووضع له هذه الشبهات، فعاد بحمد الله تبارك وتعالى إلى ملة الإسلام. هذا القسم هو القسم الذي يجب أن تبذل جهدك بعد توفيق من الله تبارك وتعالى في إعادته. طيب كيف؟ أولا هناك طرق لدعوة الملحدين. الطريقة الأولى وفقكم الله تبارك وتعالى أن ترسلوا هذا الملحد إلى متخصص، وهذا هو أفضل الطرق. لماذا؟ لأن كثير من الدعاة الموجودين عندنا وفقنا الله تبارك وتعالى وإياهم سواء في مشروع بلغ الإسلام وما إلى ذلك، تجد لديهم الله الحمد وفضل من الشهادات عليا وليهم خبرة كبيرة وفقهم الله في مجالات الحياة المختلفة وفيهم الخير وفقهم الله عز وجل، ولكن قد ينقصهم شيء من العلم الشرعي. هذا العلم ضروري جدا في التعامل مع هؤلاء الملحدين، وقد يكون لديهم أيضا شيء يعني نقول لا يوجد لديهم يعني كثير دراية في أمور العلوم الحياتية والعلوم المنطقية. طيب فمثل هؤلاء القوم وفقهم الله عز وجل من الدعاة فيهم خير في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وفي النشر وما إلى ذلك، ولكن لا أنصح أن يتصدى هؤلاء وفقهم الله عز وجل لنقاش مباشر مع الملحدين. من الممكن أن تأخذ هذا الملحد وأن تطلب منه، أو حتى إذا لم تطلب من الملحد من الممكن أن ترسل معرف هذا الملحد، رقم هذا الملحد، ما يتعلق بهذا الملحد إلى رجل آخر أو إلى شخص آخر. طيب هذا الشخص لابد أن يكون خبيرا أيضا في موضوع محاورة الملحدين، الدكاترة الموجودين عندكم وما إلى ذلك. فهؤلاء المتخصصون فقط الله تبارك وتعالى يوجد لديهم القدرة على الرد، وهذا هو أيسر الطرق وأسلمها، وهذه نصيحتي لجميع الإخوان. الطريق الثاني، من الممكن أن تجعل ما بينك وما بين هذا الشخص أو أن تجعل نفسك واسطة. كيف؟ بحيث أن تكون أنت ما بين هذا الملحد وما بين العالم، ما بين الملحد وما بين الشيخ، ما بين الملحد وما بين الشخص الذي له خبرة في التعامل مع الآحاد، أن تكون واسطة، أن تنقل الشبهة إلى الشيخ وتنقل جوابها إلى الملحد. وهذه طريقة مأمول بها عندنا في مشروع بلغ الإسلام وفقهم الله تبارك وتعالى وفيهم الخير والبركة جميعا. الأمر الثالث وهي الطريقة الثالثة، أن تلجأ بعد توفيق من الله تبارك وتعالى في نفسك وفي ذاتك وفي فؤادك وفي قلبك إلى أن تطور نفسك في الرد على شبهات الملحدين، فتكون بعد توفيق من الله عز وجل حصيلة علمية للرد عليهم. فكيف؟ ثلاثة طرق. أولا لابد أن تخلص لله تبارك وتعالى، وهذا الأمر لا خلاف عليه وهو بين. الأمر الثاني يجب عليك أن تدرك أن الإلحاد كله من أوله إلى آخره يندرج تحت قسم واحد، وهو مبدأ الصدفة أو مبدأ أن الحياة أنشأت ذاتها. والرد على هذا الأمر أيسر ما يكون منطقيا. الأمر الثالث وفقكم الله تبارك وتعالى أن تعلم أن أساس الدين ألا وهو الاعتراف بالخالق واعتراف بالتوحيد له هو الأساس الذي يجب عليك أن تبني حوارك مع الملحد عليه. فأنت لا تريد من هذا الملحد أن يؤمن بوجود إله فقط، وإنما يجب عليك أن يؤمن بوجود إله، وأن يؤمن أيضا مع وجود إلهي بواجباته تجاه هذا الإله من قبول لدين الله تبارك وتعالى وما إلى ذلك. فكيف تبدأ بهذه الأمور الثلاثة؟ الإخلاص أمره بينك وبين الله عز وجل. الأمر الثاني أن تتعامل مع هذا الملحد وفق منطقه الذي يتعامل به معه. كيف؟ إذا كان مبدأ الصدفة وأن الكون قد أنشأ ذاته من نفسه من غير فكر ومن غير عقل، فهو بهذه الحالة ينظر إلى هذه الحياة على أنها حياة غير ذكية، ينظر إليها على أنها حياة مبنية على الصدفة، وهذا الأمر باطل. لماذا؟ لأن المادة نفسها إذا كانت غير عاقلة فهي لا تنشئ عاقلة. المادة إذا كانت غير عاقلة فهي لا تنشئ عاقلا، وهذا واقع ولا خلاف عليه. هل رأيتم جبلا يولد هل رأيتم جبلا ينقسم منه جبل آخر والجبل الآخر المنقسم منه هذا يتكلم أو يفكر أو يتحاور معك بالواقع؟ لا، ولكنهم يسبحون بحمد الله تبارك وتعالى ويعبدون الله تبارك وتعالى، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. قطعة الحديد التي أمامك هذه، لو أنك سقلتها أو لو أنك أنشأت منها تمثالا، هل هذا التمثال ينطق؟ هل هذا التمثال يفكر؟ هل إذا ذهبت إلى هذا التمثال وكلمته مباشرة بينك وبينه مباشرة، هل من الممكن أن يجيب عليك؟ هل من الممكن أن يحلك مسألة حسابية؟ هل من الممكن أن يتعامل معك بتعامل الرجل مع الرجل؟ لا. لماذا؟ لأنها أولا مادة غير عاقلة. يضاف إلى هذا الأمر الحيوانات المختلفة، وفقكم الله عز وجل. هل رأيتم قطا ينشئ قطا آخر، أو هل رأيتم قطة تلد قطا وهذا القط المولود من القطة غير العاقلة هذه يتكلم، يفكر، يحل المسائل الحسابية، موظف في أحد الشركات؟ هل رأيتم شيئا مثل هذا؟ لا. إذن فالمادة غير العاقلة لا تنشئ عاقلا، وهذا الأمر يدل على أن البشرة الموجودين الآن باعتبار عقولهم وباعتبار ذكائهم فهم بعد توفيق من الله تبارك وتعالى قد خلقوا من رب عالم رحيم قادر ولديه كل العلم الذي من الممكن أن يبني فيه هذا العالم. هذه واحدة. إذا بنيت على هذا الأساس بعد توفيق من الله تبارك وتعالى ستصل إلى مرادك. ثم عليك أن تدرك أن النظرية ألا وهي نظرية التطور التي يدندنون عليها كثيرا ولا يخفى عليكم وفقكم الله تبارك وتعالى، أن هذه النظرية إذا كانت نظرية فلا بد أن يقابلها شيء يسمى النقد. فالنظرية لا تكون نظرية إلا بعد أن تكون قابلة للنقد، وأقرب شيء من الممكن أن تقض فيه هذه النظرية أن تجعلها في مقابل نظرية أخرى أو نظرية أخرى. كيف؟ يوجد لدينا الآن نظريتان هما اللتان يتم التعامل معهما في مبدأ العالم، طيب، وفي مبدأ نشوء الإنسان. النظرية الأولى هي النظرية المشهورة، نظرية داروين، التي كانت تتكلم عن أن الإنسان تطور من خلية أحادية ومن ثم إلى أن وصل حوت ويعني قرد ما إلى ذلك إلى أن وصل إلى البشر، كثير من أمور طير إلى أن وصلنا إلى البشر الذين موجود المتواجدين عندنا الآن. النظرية الأخرى أيضا نظرية علمية اسمها نظرية التصميم الذكي، Intelligent Design، من الممكن أن ترجعون إليها وفقكم الله تبارك وتعالى في الإنترنت وتقرأوا شيئا منها، ألف فيها كثير ولا الحمد لله. هذه نظرية إذا آمنت بنظرية التصميم الذكي ولم تؤمن بنظرية التطور فأنت بناء على الفكر الإلحادي قد اتبعت منهجا علميا، قد اتبعت منهجا علميا، فلا يوجد للملحد أي سبيل على أن يتعامل معك لأنك تؤمن بالخرافات أو تؤمن بأمور غير دقيقة أو غير علمية. نظرية التصميم الذكي يطول شرحها، ولكن بناؤها أن هذا الكون تصميمه من طرف قوة ذكية. تشارلز دوكنز وهو إله الملحدين الموجودين نسأل الله عز وجل أن يكفينا الشر، أثبت أو أقر بأن نظرية التصميم الذكي من الممكن أن تكون موجودة، طيب، وهو أحد أكبر علماء الإلحاد الموجودين، ولكنه لم يرجعها إلى الإله وإنما أرجعها إلى مخلوقات أخرى فضائية، ولكم أن تتصوروا، سبحان الله العلي العظيم. يرفض الإيمان بوجود الإله ويقبل الإيمان بوجود كائنات فضائية، مع أن هذه كائنات فضائية لو كانت موجودة فلا بد بطبيعتها أن يكون لها خالق، وأن هذه كائنات فضائية التي كان يتكلم عليها لم يرى ماهيتها ولم يرى أي دليل على وجودها، وإن وجدت فلا تعلم قدرتها، فلا تعلم أنت قدرتها على أن تبني أو لا تبني، ولكن تتصور هذا الأمر، سبحان الله العلي العظيم، كيف وصل هؤلاء القوم إلى هذه الحماقة؟ إذن نظرية في مقابل نظرية، وقبلها المادة غير العاقلة لا تنشئ عاقلا. الأمر الأخير، لأني لا أريد أن أطيل عليكم وفقكم الله، نستكمل إن شاء الله في المحاضرات المقبلة. الأمر الثالث، يجب عليكم أن تتعاملوا مع هؤلاء القوم بمبدأ رئيسي جدا يكون هو أساس بإذن الله تبارك وتعالى في الحوار. يجب عليكم أن تتعاملوا بمنطق السببية، بمعنى أنت تتعامل مع الكافر وهذا الكافر يوجد لديه فكر، يوجد لديه منطق، يقبل بالسببية وقد لا يقبل بها، ولكن في نهاية الأمر لابد أن تدرك أن السبب لابد له من مسبب، وأن هذا السبب لابد أن يكون عاقلا، وأن هذا السبب لا يلزم أن يكون له مسبب إن كان أصلا. كيف؟ نؤمن بطبيعة الحال أن من صنع السيارات التي نقودها هم البشر، طيب، أو هي الآلات الموجودة في المصنع، والآلات موجودة في المصنع ربما صنعتها آلات أخرى، وفي نهاية الأمر سنرجع إلى أن من صنع الأساس كان هو البشر، طيب، ومن ثم سنرجع إلى أن من خلق البشر هو الله عز وجل. هذه السلسلة لا يمكن أن تستمر، بمعنى آخر لا يمكن أن تقول السبب لا بد له من مسبب، السبب لا بد له من مسبب، السبب لا بد له من مسبب، إلى نهاية الأمر إلى ما لا نهاية. لماذا؟ لأن الكون له بداية، طيب، وإذا أردت أن تتعامل مع مبدأ الكون فيجب عليك أن تدرك أن الكون له بداية، فهمت علي؟ فإذا كان الكون بداية فلا توجد قبل البداية بداية، ولكن يوجد إله كان قبل كل شيء هو الذي بنى هذا الكون. لذلك من غير المعقول أن تؤمن أن للكون بداية ومن ثم تقول أن قبل البداية بداية وتستمر بالسلسلة إلى ما قبل البداية، لأن لابد أن تتوقف عند بداية هذا الكون سبب، وهذا السبب له خواص وله صفات عليا، وهذه الصفات العليا لا يمكن أن تقيسها بالزمان ولا بالمكان ولا بالبشر، ولا يمكن أن تقيسها بالوقت، ولا يمكن أن تقيسها بأي شيء آخر. فإذا أمنت بذلك تؤمن بأن هناك سببا ليس له مسبب هو الذي أوجد بقية المسببات، طيب، وهذا هو الله تبارك وتعالى. لذلك إذا أتاك الملحد وقال لك أنت تؤمن بوجود إله وتؤمن أنه ليس له خالق، ومع هذا تقول ولكن تؤمن أن كل شيء له سبب، فبهذه الحالة لا بد أن تؤمن بهذه الحالة أن خالقك له خالق، أو أن خالقك له سبب، وهذا باطل، لأن عند البدايات يكون هناك سبب، وهذا السبب ليس له مسبب، وهذا السبب لا بد أن تكون له صفات، وهذه الصفات لا تقاس بالمكان ولا بالزمان ولا بغيرها. فإذا أمنت بذلك تؤمن بأن هذا الكون قد خلق من خالق، وهذا الخالق ليس له مسبب، وبهذه الحالة تتبين لك أمور كثيرة وفقكم الله تبارك وتعالى، ويكون أساسها بعد تيسير من الله تبارك وتعالى فتحا لكم على هؤلاء الملحدين بعد توفيق من الله تبارك وتعالى. هذا ما لدي، وأسأل الله تبارك وتعالى يوفقنا وإياكم لطاعته ومرضاته، وهذه المحاضرة الأولى، وإن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى في المحاضرات المقبلة بحول الله عز وجل نستكمل الحوار أو طرق حوار الملحدين بعد توفيق من الله تبارك وتعالى.